وفي تزهيده في الإسلام ودعوته إلى الإباحية وترك الشرائع والأحكام، هذا كله من شأنهم في قديم الزمان وفي هذه الأوقات بوصفة خاصة. فلنشقوا في كل مكان، وأقاموا المدارس وأقاموا المستشفيات والمستوصفات في كل مكان أمكنهم ذلك، لدعوة إلى الباطل للنصرانية وللطعن في الإسلام والدعوة إلى تركه. هذا من شأن أعداء الله الظلال من النصارى وغيرهم، فالواجب الحذر منهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.